بسيطة مهلا. بسيطة مهلا سقيت القطار، تركت عيون عبيدي حيار، فظنوا النعام عليك النخيل، وظنوا الصوار عليك المنار، فأمسك صحبي بأكوارهم، وقد قصد الضحك فيهم وجار.